هنا، هل يجوز صلاة قيام رمضان إذا تم الجمع بين المغرب والعشاء في ظروف الشتاء أو كذا؟ طبعا. يجوز. اي نعم، طب الدليل على ذلك؟ الدليل انه هذا صلاة القيام تابع لفريضة العشاء. تابع لفريضة العشاء. ايه، فاذا كانت صلاة القيام وسنة العشاء بعد الفريضة تابع للفريضة، سواء صليت الفريضة في الوقت أو قبل الوقت جمعا، كذلك صلاة القيام. فما يقال في الفريضة يقال في النافلة من باب أولى.